لما هو بيبعث السلم مش بيبعثوا ان هم استلموا. تمام. طبعا بتقول السلم مثلا شيخة هاي طريقة جيدة، اذا مثلا بيعتمدوا هم مثلا وصل فلوسك من ثمن بضاعة كذا ما في شيء. اما تاجر، بس طبعا مش كل الشركات استاذي. هذا هو من اين ممكن يجد الثمن؟ لا مجرد كل حياة شغل يعني ما أظن أنا شركة عالمية بكل اتفاق منصوص عليه كل المواصفات يرجعوا بينقضوا، لأنه هذا يعني مو من مصلحة الشركة. هلا ليش العرب يمدحوا الأوروبيين المصادفين في معاملاتهم؟ إن جماعة كفار لا بيحرموا ولا بيحللوا، لكن هن بيدوروا على مصلحتهم. هن بتجاربهم طيلة السنين الطويلة تبين لهم إنه إن كان الكذب ينجي الصدق أنجح، ولذلك مصلحته المادية تحمله على الصدق في المعاملة. فإذا كان الشركة مبكوسة يعني مجربة، ما أظن راح تجي تدخل بالاتفاقية بناء على إيه؟ أنه أرسلت إليهم القيمة كذا المصدر. بل هذا يمكن يشجعنا على أنه إذا في مجال الاستقامة أكثر نسبين أكثر، لأن جماعة مدينة كلما عجل لهم بالدفع بمكان أنفع لهم. الآن صار تجار اليابان هنا عندنا في عمان زي ما تقول في حارة من حاراتهم، يعني دائما موجودين في الأسواق. تجار اليابان دائما موجودين في الأسواق تكرارا. أنا بدخل مثلا بشوف محلات تجارية حاملين شنتاتهم ولنتات كبيرة وبيعرضوا طبعا بضاعتهم عادي زي التجار العرب الموجودين مثلا نعرض على بعضنا البعض نبيعهم، بس طبعا هي عن طريق فتح الاعتمادات. وردوا الأجهزة لجميع المواصفات جاهزة، ولكن الخدعة اللي فيهم منهم إنه بعد 6 أشهر قامت المؤسسة القرارية إنها تقرر غير قرار على المؤسسة كل مخزن مختلف يحاول يتصنفه، ما في له تصحيح تنظيم نهائيا ويجيب مخزن جديد. وهي تعملت مثلا هلا بالمستقبل من القرارات بعد شهرين تطلب أول شيء إنه توقف القطاع غير مدة العجز. هذا عدم انتباه من نفس المسؤولين هنا. هل يعني هل الناس يعني في نفس المعايير مضطرين للشغل على شركة ما هي المخرج اللي يكون يعني بعض مسؤولتهم في العمل يستمرون؟ يعني قدر هذا إذا كانت تبقى ما في إلى الناحية هذه. والله ما أستطيع أن أقول أنه ما في إلا الناحية، هي إلى دراسة تجارية اقتصادية دقيقة حتى يعني يطعم الجواب من الطرفين، من ناحية الشرعية الفقهية، من ناحية التجارية الاقتصادية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.